ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، وقد انتهينا من ذكر بعض الأحداث التي تمت في غزوة تبوك، وأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عاد منها ظافرا ولم يلق فيها قتالا، وتم بعد عودته إلى المدينة أمور هامة، منها إحراق مسجد الضرار، ومنها آية الرجم حيث طبق النبي عليه الصلاة والسلام الرجم على المرأة الغامدية، ومنها أحكام الملاعنة حينما اتهم عويمر العجلاني زوجته بالزنا، فنزلت آيات الملاعنة، ومنها أن أم كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم توفيت وكانت تحت عثمان رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها، لأنه كان زوجا لرقية وبعدها تزوج أم كلثوم. ومنها موت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. هذه الأحداث في السنة التاسعة، وهذه السنة تعرف عند علماء السيرة بعام الوفود، بكثرة الوفود الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الإسلام ويستنيروا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعدد الوفود الذين وفدوا لا يقلون عن 70 وفدا من مشارق الأرض ومغاربها من كل حدب وصوب. من ضمن الوفود الذين وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقابلوا وفد طيب، وفد طيب، وكان معهم أو فيهم زيد الخيل، وقد أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وسماه زيد الخير، وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذكر لي أحد ثم قابلته أو بمثل هذا الكلام إلا وجدته أقل مما قيل إلا زيد الخير، فلم يبلغ به أو لم يبلغ ما فيه من الصفات الحميدة والسجايا الطيبة. وقد أعطاه أو أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أقطعه عليه الصلاة والسلام بلدا يسمى فيد معروف الآن وأراضين. وعندما عاد إلى بلده أدركته الحمى ومات، وكانت معه زوجته، فأخذت الأوراق التي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرقتها بالنار. من ضمن الوفود الذين جاءوا وفد عبد القيس، وكان معهم الأشج، فلما وصلوا أسرعوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وبادروا لمقابلته. وفد عبد أما الأشج فقد بقي واستوثق من رحله واستوثق من متاعه لأجل أن لا يأتيها لص أو غيره، ثم أخذ ملابس نظيفة وذهب إلى ماء إلى حائط واغتسل ولبس الملابس، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعجب به وأدناه وأجلسه بقربه، فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني عنكم وعمن خلفتم؟ قالوا: نعم. أما الأشد فقال: لا يا رسول الله، بالنسبة لنا نبايعه، أما من خلفنا فإن أجاب فهو أخونا ومنا، ومن عصى قاتلناه وحاربناه بالسيف. فأعجب المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلامه وأعجب بحديثه، وقال فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة، يعني عدم التعجب وعدم الإسراع وأخذ الأمور بروية وحكمة. فالرجل فرح بهذه الصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل هما أو هذه الصفة جديدة ولا قديمة؟ فقال: بل هي قديمة. قال عليه: قال الحمد لله الذي جعل في من الصفات ما يحبه الله عز وجل. من الوفود الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد بني حنيفة، جاءوا من جهة اليمامة وفد بني حنيفة، وكان معهم مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وصدق بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أنا شريك له. فكان من ضمن الرسائل التي يكتبها للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: من مسيلمة نبي الله أو رسول الله إلى محمد رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذب. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أو قومه ومعهم 17 رجلا، هو جلس، ما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، الجماعة أصحابه ذهبوا وأعلنوا إسلامهم. قالوا: هل بقي أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل بقي أحد؟ قالوا: بقي شخص هو مسيلمة، جعلناه على رحالنا وعلى أمتعتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هو بأشر القوم، أو كلمة مثل هذه. لما ذهب وعاد ووصلوا إلى اليمامة قال: إن النبي أشركني في الأمر، جعلني شريكا له. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أما قال لكم إنه ليس بأشركم أو كلمة مثلها، إنما هذا أنني شريك له. وتبعه ناس كثيرون، وبدأ الرجل يسجع ويأتي بكلمات هي إلى الهراء أقرب وإلى الخزعبلات أقرب، ويقول هذا قرآن. جاءه أحد الصحابة وقال: ماذا نزل على صاحبكم؟ قال: نزل على صاحبنا سورة إنا أعطيناك الكوثر. قال: اتلوها علي. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: سبحان الله، وأنا نزل علي البارحة مثلها، سورة مثلها. وماذا نزل عليك؟ قال: نزل علي يا وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقيق النقل. قال: هذا قرآن؟ والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. جاء منه رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، السلام عليكم. أما بعد، فإن الأرض نصفين، نصف لكم ونصف لنا، ولكن قريشا لا يعلمون. على شكل أنه هذا نزل قرآن. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الرجل تبعه خلق كثير من أهل اليمامة ومن أهل نجد، وتبعه أمم، وأكثرهم يعرفون كذبه ويعرفون خزعبلاته ويعرفون عدم صدقه، لكن الحمية والعصبية، حتى قال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. كذاب اليمامة يعنون به مسيلمة، يعرفون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام صادق وهو من مضر. كذاب اليمامة خير من صادق مضر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرجلين وقالوا أنه هو رسول الله وإنما يريد أن يكون بعدك بعد ما تنتهي أن يكون هو يتولى الأمر ويقوم به، لأنه ينزل عليه وحي كما ينزل عليك، وينزل عليه آيات كما ينزل عليك، فهو شريك لك في الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نقول كما يقول، يعني مصدقينه. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لولا أن الرسل لا تقتل، يعني المرسلين اللي جاي يحمل رسالة، اللي جاي مهمة من عندي جماعتي ومن عندي رؤسائك، لولا أنهم لا يقتلون لقتلتكما. الرجل استمر في دعوته واستمر إلى آخره، وادعى النبوة، وتابعه خلق كثير، ثم حاربهم أبو بكر الصديق في حروب الردة، وحصل واستشهد من الصحابة عدد كبير، أما هو فقتله وحشي. قتله وحشي، من يعرف وحشي هذا؟ لقتل حمزة. نعم، لقتل حمزة، هو قاتل حمزة ابن عبد المطلب عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد قتل مسيلمة الكذاب. فهذا العام، مع أنه القتل كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن في خلافة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، المهم أن عام بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك، وفي السنة التاسعة من الهجرة، سمي هذا العام بعام الوفود لكثرة من جاء مستنيرا وطالبا الهدى وراغبا في الفلاح وحريصا على النجاة، وقرب عدد الوفود من 70 وفدا. وفي هذه السنة أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس، ومعه عدد كبير من الصحابة، وأرسل بعده علي رضي الله عنه ليؤذن في الناس بسورة براءة. معنى ليؤذن؟ ليعلم الناس بالأحكام، لأن سورة براءة هي التي بينت وأوضحت العلاقات بين المسلمين وبين الكفار، حيث يسميها كثير من العلماء بالسورة المبعثرة، التي بعثرت وبينت وأوضحت وميزت ما للإنسان وما عليه. فجاء علي رضي الله عنه وأذن للناس بسورة براء، وأمر ألا يحج بعد العام مشرك، لأن الدولة صارت دولة توحيد، وفتح مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لصناديدها: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبقي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لاستقبال الوفود ولدعوتهم، وأمر أبا بكر بالحج، مع أن الحج كان مفروض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تجهز في السنة العاشرة من الهجرة وأدى حجة الوداع، وخطب الناس خطبته المشهورة التي ستأتينا تفاصيلها. نعم. وحي طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفد طي، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الوفود اللي جاء وفد طي، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة إلى آخره. نعم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي، وفيهم زيد الخيل، وهو سيد اسمه زيد الخيل، وسماه المصطفى عليه الصلاة والسلام زيد الخير بالراء، يعني بدل بيكون بالخيل، يعني معروف بالخيل هو، وهو من الفرسان المشهورين لا يشك له غضب، وممن يكر ويفر ويصول ويجول في المعارك، فسمي بزيد الخيل، وسماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير، وقال ما ذكر عندي أحد ثم قابلته إلا وجدت أقل مما قيل إلا زيد، فإنه لم يبلغ فيه ما هو متصف به. نعم. وهو سيدهم، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني: من لا أتهم من رجال طيء، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما قيل فيه. يعني يذكر الرجل ويذكر فيه صفات، فإذا قابله النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الصفات التي ذكرت تفوقه وأنه أقل مما فيه إلا زيد، فلم يبلغ به ما هو أهل له. نعم. إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه. نعم. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطعه فيدا. وأقطعه فيدا، فيد بلد قريبة من حائل لا معروفة، فيد. نعم. وأراضي بعد، زيادة على فيد أراضي. لكن الرجل حينما عاد وكان في الطريق عندما إن يقال له فردة أصابته الحمى ومات في مكانه، زوجته أخذت الأوراق وحرجتها. نعم. وأقطعه فيدا وأرضين معه، وكتب له بذلك كتابا، فخرج من عنده راجعا. فخرج من عنده راجعا إلى قومه، فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات. فعمدت امرأته إلى ما كان معه من الكتب التي أقطع له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. نعم. وفد عبد القيس، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود العبدي في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إني على ديني وإني تارك ديني لدينك. هذا كان على النصرانية، يقول: إني على دين وإني سأترك الدين لأتبعك ولأسلك ما تدعو إليه إذا كان خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدعوك إليه خير مما أنت عليه، أي أن الإسلام خير من النصرانية. نعم. وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي بما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. الذي أدعوك إليه وهو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، خير من دينك الذي أنت عليه. نعم. فأسلم أصحابه، فكان حسن الإسلام صلبا في دينه حتى هلك، وقد أدرك الردة، وكان في الوفد الأشج عبد القيس الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنان. دائما إذا استعمل الإنسان الحلم يرتاح باله ويطمئن خاطره، وإذا استعمل الأنان وعدم التعجل في اتخاذ القرارات إلا بعد دراسة وبعد روية وبعد فكر فإنه يحمد العاقبة، أما إذا تسرع فإنه يندم ولا تساعة ندم. نعم. إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الخضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين. والعلاء بن الخضرمي كان في البحرين، نعم. والعلاء عنده أمير الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين، نعم. وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، وكانوا 17 رجلا، واسمه مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير. مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير من بني حنيفة، نعم. وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فأتوا وخلفوا مسيلمة في رحالهم. ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام، بل جلس عند الرحل، ثم لما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام جوائزهم جعل له كما لأي واحد منهم، نعم. فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا، يعني يكون حافظ وحارس لرواحلهم لأجل أن لا تسرق، نعم. إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا يحفظها لنا، فأمر له بمثل ما أمر به للقوم. الأعطيات التي تفضل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم للوفد أمر لصاحبهم الذي لم يحضر بمثل ما أمر لهم به، نعم. وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني أنه كونه جلس وحفظ الإبل وحفظ المتاع وحفظ لوازمكم هذا ليس بشركم، نعم. يعني لحفظه ضيعة أصحابه. ثم انصرفوا، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ. ارتد وتنبأ، قال إنني شريك له، هو رسول وأنا رسول كذلك، ليس الأمر له وحده وإنما أنا لي الأمر بعده، نعم. وقال إني أشركت في الأمر معه. وقال للوفد، قال للوفد أليس قال لكم كذا، أليس بأشركم؟ هذا دليل على مدحي وثناؤه علي، ويعرف أني خليفته أتولى الأمر بعده، نعم. وقال للوفد ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع لهم السجعات مضاهات للقرآن ومماثلة له، نعم، مضاهات للقرآن، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. لا. وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون، يعني أنتم الذي حملكم على بعض حقنا هو الظلم، لنا نصف الأرض ولكم النصف ولكن قريش لا يعدلون، وإلا فأنا نبي كما أنك نبي. النبي عليه الصلاة والسلام كذبه وقال من رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، لم يسلم عليه لأنه انحرف عن الجادة ونأى عن الطريق السوي. وبالنسبة للأرض فإنها لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، نعم. وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال للرجلين الذين أتيا اللذين أتيا بكتابه، يعني مرسل الكتاب مع رجلين، يقول لنا نصف العرض ولقريش نصفها، ولكن قريش لا تعدل. الجماعة اللي جابوا الكتاب سألهم النبي عليه الصلاة والسلام وش تقولهم، قالوا نقول بقوله، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لأنكما انحرفتما عن الجادة ونأيتما عن طريق الحق والهداية. نعم. وقال للرجلين الذين أتيا بكتابه ما تقولان أنتما، فقال نقول كما قال. فقال والذي حملهم على ذلك العصبية والنعرة الجاهلية، حتى قال قائلهم كذاب اليمامة، يعنون به مسيلمة، يعرفون أنه كذاب، خير من صادق مضر. نعم. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت رقابكما، وذلك في آخر سنة عشر، حجة أبي بكر بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام فرض الحج عليه وعلى أمته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان فرض الحج في السنة التاسعة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة. أما في السنة التاسعة فقد أمر أبا بكر وأرسل عليا ليعلم الناس ببراءة، وليعطوا الناس التعاليم التي ينبغي الاتصاف بها لمن أراد الحج، ألا يحج بعد العام مشرك، لأن المعقل الأعظم للشرك كان في مكة، وقد اندحر أهل مكة واندحر صناديد الكفر والطغيان، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عليه ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا، لأنهم كانوا يطوفون وهم عراة، الرجل يطوف عارية والمرأة تطوف عارية، وتقول المرأة وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي أن يؤذن بهذه التعليمات، وأن يخبرهم بانتهاء ما بينهم من عهود ومواثيق، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وأصبحت مكة من معاقل الإسلام، وطهرت من الشرك وعذرانه. نعم. حجة أبي بكر بالناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تبوك بقية رمضان وشوال وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم للناس حجهم، وأهل الشرك على دينهم ومنازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر في 300 من ثلاثمائة من أهل المدينة وممن وافاه من القبائل، وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم 20 بدنة لينحروها، وقلدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وأشعرها بنفسه. نعم. فخرج أبو بكر في 300 من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، ثم نزلت سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. عهد انتهى، لأن مكة دخل يعني أسلمت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يبق معقل للشرك، ولم يبق معقل للكفر، ولم يبق مركز للطاغوت، وإنما دخل الناس في دين الله أفواجا، وصل الإسلام إلى مشارف الشام، وصل إلى تبوك، ووصل إلى جهات بعيدة ونائية، ودخل الناس في مكة في دين الله أفواجا، وبقي عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة قابله بعض المشركين وفي بعض الطرقات أو بعض الأمكنة، إلا أنهم سرعان ما انتحروا وولوا هاربين. ورجل منهم قال لزوجته: إني سأذهب لآتيك بخادم. من أين تجيب الخادم؟ بل من المسلمين. المسلمين جاءوا نبي نربطهم ونخلي مخدومهم. فسرعان ما جاء مذعورا، وهو يعني فرائصه ترجف: كيف من الخادم اللي قلت؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وقابلتنا بالجيوش المسلمة، ما قلت لي في الله إني أدنى كلمة. لو شفت لنا شفت كان ما لمتين، فشفت شيء ما أستطيع وصفه من الخوف والهلع والارتجاف من سطوة المسلمين وقوتهم. نعم. فأرسل بها علي بن أبي طالب على نابل. لما نزلت سورة براءة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي ليلحق بأبي بكر. لما لحق بأبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه سأله قال: أنت أمير ولا مأمور؟ لا يفرق، المهم من اللسان يؤدي المهمة، لا يفرقون بين أن يكون رئيس ولا مرؤوس. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله للأمر أبو بكر.